أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وحبذنا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى ويقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بمياره للإمام العلامة الفقيه سيدي محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره على المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه العلامة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي المولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد وصلنا إلى البيت 76 عند قول سيد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي عنه: ويجب استبراء الأخبذين مع سلت ونتر ذكر والشد دع. هنا في هذا الباب شرع يتحدث الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عن الاستبراء والاستجمار والاستنجاء. الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى، أي ما في القبول وما في الدبر من الأذى، هكذا عرفه ابن جلاب رحمه الله. وقال الشيخ سيدي خليل في التوضيح في شرحه على مختصر الحاجب الفرعي، قال: الاستبراء هو استخراج ما في المخرجين، ما في المخرجين. قال: ويجب استبراء الأخبثين. الأخبثين هو إشارة إلى البول والغائط لكونهما من نجاسات، وما يستخبث ويستقذر طبعا بهما فسمي الأخبثين، ويجب استبراء الأخبثين. يقول الشيخ ميارة: ومعنى كلامه أنه يجب على قاضي الحاجة، من أراد أن يقضي حاجته قبل أن يتوضأ، أن لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالأحجار مثلا، والاستجمار بماذا يكون به؟ بالأحجار، بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين. هذا هو الاستبراء، أي ينتظر المكلف حتى تنقطع مادة الخارج، يعني المادة الخارج من القبول هو البول، لأنه سيبقى شيء في القناة وفي لا، فهنا لابد أن ينتظر. هذا اسم الاستبراء. كذلك ما في الدبور. فقال الشيخ: بل يتربص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين، يخرج من ذلك ما قدر على إخراجه، ويدرك انقطاع ذلك بالإحساس به. كيف يعرف أنه خلاص انتهى الأمر؟ بالإحساس به. واضح. ثم قال: ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة، لا إشكال في البول من المرأة وكذلك في الغائط، وإنما قد يقع الإشكال في البول عند الرجل، عند الرجل. واضح، لأن بول المرأة منتشر، فلا يبقى في الله. وكذلك الغائط كذلك لا لست له قناة، ولذلك فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال في البول. وأما البول من الرجل فإنه يبقى في الذكر بقية ما خرج، يعني يخرج البول ثم يبقى شيء، معمل الاستبراء أي تنتظر حتى يخرج تلك القطرات التي في القصبة. فلذلك أمر بأن يسلته سلتا خفيفا، ولذلك قال الشيخ ويجب استبراء الأخبثين مع سلتي. سلتي السلت والنتر، يسلته سلتا يعني يضع أصبعه السبابة والإبهام من تحته ويسلته حتى يخرج ما ما في الذكر من البول، لكن لابد أن يسلته سلتا خفيفا حتى لا يتأذى. يسلته سلتا وينتره، ينتره يعني يحركه، يحركه إما إلى الأمام أو إلى الأسفل أو اليمين، هذا يسمى هذا السلت والنتر. وينتره نترا خفيفا، كما نبه على ذلك في البيت لما قال مع سلت ونتر ذكرين والشد دع، أي دع الشد لا تشده شدا، واضح الصورة. فقال الشيخ ميارا وصفة ذلك أن يأخذ ذكره بيسره، لأنه لا يناول ذكره باليمنى بل يناوله باليسرى، ويجعله بين سبابتيه وإبهاميه، بين سبابتيه وإبهامه، ويمرهما من أصله إلى آخره، من أصله هذا أصل خروج البول إلى آخره، واضح الصورة. وإنما أمر بترك الشد في السلتي، لماذا قال مع سلتي ونتري ذكر والشد داع؟ فقال الشيخ ميارة وإنما أمر بترك الشد في السلتي لأنه يرخي المثانة، لأنه يرخي المثانة، هنا يقع المرض، يعني يقع سلس البول. سلس البول لما تسترخي عضلة المثانة تصبح لا تحبس البول فيتقطر منه، فهنا يحدث المرض. فهنا قال والشد دع، لأن ما فيه من الضرر، لأن الضرر لابد أن يرفع في الشريعة، الشريعة ما أمرتنا أن نستبرئ لنضر بأنفسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولا تحديد في المرات، يعني هل يسلته مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، لا تحديد، إلا أن يصل بأنه قد استبرأ من البول. لذلك قال الشيخ ولا تحديد في المرات، مدام هي مغيات، يعني المقصود من هذا العملية هي الاستبراء، فلما تصل أن يعني يحس المستنجي والمستبرئ بأنه توقف البول وخرج ما كان في المثانة من البول في الأنبوب، يعني قصبة الذكر من قطرات البول، حينئذ يتوقف ولا يشدد فيه. نعم. وهنا ذكر أمرا، قال لأن أمزجة الناس مختلفة. الآن الأمزجة هذا بالتعبير الذي هو معروف عند الحكماء الأقدمين، لو تقرأ مثلا كتب ابن رشد الفيلسوف، يعني الطبيب الحفيد، يعني أو تقرأ كتب ابن سينا أو كتب الأنطاكي، دولة الأنطاكي وغيره، هاي يتكلم عن الأمزجة، هناك من أمزجته حارة، هناك من أمزجته ترابي، هناك من هو مائي، فيختلف هذا، واضح. هناك من لا يحتاج إلى استبراء أصلا يبول، فهناك من يحتاج إلى أن ينتر ويسلت مرتين فثلاث، يعني باختلاف أمزجة الناس. ما شو المزاج معروف به المزاج؟ إحنا معروف بالعرف تاعنا، يعني مزاجي طيب، لا مش المقصود هذا. الأمزجة المقصود من المفهوم الطبي الذي كان موجودا في عهدي في ذلك العهد. فذكر الشيخ ميار كلامني الإمام زروق، قال وقد جرب لطول البول أن يمر بأصبعه بين السبيلين فإنه يدفع الحاصلة ويمنع الواصلة، فإنه يدفع الحاصلة، يدفع الذي حصل هنا ويمنع الواصلة. اللي يبقى في الآخر يرجع، واضح؟ يعني قال يوم زروق أنه جرب أن السلت والنطر هذه أحسن طريقة للاستبراء، لكن بطريقة خفيفة لا تكون فيها شدة. فقال فإنه يمنع، يدفع الحاصلة، الحاصل هنا في الأنبوب يدفعه إلى الخارج، ويمنع القطرات التي تأتي من المثانة، يمنع الواصلة. وقال الإمام اللخمي رحمة الله عليه: من عادته احتباس بوله، يعني احتباس بوله يعني يمتنع أن ينزل منه البول، مرض احتباس البول يعني، فإذا قام نزل منه، وجب أن يقوم ثم يقعد. يعني إذا كان احتبس، إذا كان قاعد البول يحتبس لا يخرج، يعني إذا قام، لأنه تكون التواء للعضلة، واضح الصورة. فهنا إذا كان طبعه هو أن البول إذا كان قاعدا جالسا البول يحتبس، وإذا قام نزل منه، فهنا يقوم ثم يقعد، واضح الصورة، لأنه ربما يستنجي ثم يقوم ويخرج قطرة أو قطرات عند قيامه، واضح الصورة. يعني نبه الإمام اللخمي، قال من عادته، لكن هذا مخصوص بمن عادته ذلك، قال من عادته احتباس بوله، هو قاعد يعني جالس، فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم ينزل، وقام أن يقوم ثم يقعد. نعم، هذا حكم الاستبراء وصفته. ثم قال: وأما إزالة على ظاهر المخرجين من الأذى بالماء أو بغيره فهو من باب زوال النجاسة، وحكمه يأتي. ثم قال: ولفظ الأخباثين يقرأ في النظم بنقل حركتي الهمز الساكن قبلها للوزن، والنطر بمثنات فوقية ساكنة ثم راء، وجذب بخفاء. ما هو النطر؟ واستدل بعالم من علماء اللغة العربية الإمام الجوهري، قاله الجوهري، قال النطر هو جذب بخفاء. وسلت، وسلتي في النضب كسرة واحدة بدون التنوين، لأنه مضاف التقدير لما قال وسلتي، مع سلتي ونتري ذكارين، أي سلتي ذكري ونتري ذكارين. والشد مفعول مقدم، دع فعل أمر، أي ودعي الشدة، مفعول مقدم أصلها تقدير كلام، دعي الشدة، ولكن فقدم المفعول به وأخر الفعل ضرورة للوزن، للوزن. نعم، ومعنى دعي أترك، ومعنى دعي أترك. بعد أن أتم الحديث عن الاستبراء، شرع يتحدث عن الفرع الثاني المقصود في هذا الباب، وهو الاستجمار. قال في البيت 77: وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا مع كثيرا انتشر. وجاز يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز، الاستجمار بالحجر، والعرب كانت تستجمر بالحجر لقلة الماء، لقلة الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يستجمر وأذن في ذلك. ويجوز أن يكفي عن الاستنجاء بالماء، يستجمر بمعنى يستعمل أحجار أن تكون مؤذية، وأن لا تكون عظما أو روثا، ويشترط فيها أن لا تكون مما يحترم أكل ولا شيء، ويخرج وينقي مخرجه بتلك الأحجار، هذا يسمى الاستجمار. قال الشيخ: يعني أن الاستجمار بالحجر ونحوه يجوز، أي يكفي عن الاستنجاء، معنى قوله وجاز أي أنه يكفي عن الماء، لو استعملت الاستجمار يكفي عن الماء. ثم قال: وفهم من قوله ذكر، قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، الاستجمار هو من بول ذكر كغائطين. إذن قوله بول ذكر احتراز من ماذا؟ من بول الأنثى. إذن فهم قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر أن بول المرأة لا يكفي فيه الاستجمار، لا يكفي فيه الاستجمار، ولا بد من الماء أيضا، وهو بد من الماء وهو كذلك، وهو كذلك. وكذلك يتعين الماء في المذي، لما قال وجاز الاستجمار من بول ذكر، قال من بول، لم يقل ميمانية، إذن أخرج يعني المذي والماني والود، لابد يتعين فيه الماء حيث يجب منه الوضوء فقط كما يأتي. أو لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة، كذلك يتعين الماء لمن فرضه التيمم إذا كان معه من الماء ما يزيل به النجاسة. وكذلك يتعين الماء في الحيض، الحيض لابد منه من الماء. والنفاس من فرضها التيمم كما في الماني لإزالة، واضح. والاستجمار هو مسح المخرج من الأذى بحجر أو غيره مما اجتمعت فيه شروط. نعم، مش قال عندك تما اجتمعت فيه لما اجتمعت فيه شو اذكر الشروط شروط اكتب على ثم تعرف و... نعم تعرف والاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من المخرجين أو من أحدهما بالماء المطلق عن ظاهر المحل الذي خرجت منه. والاستنجاء والاستجمار من باب زوال النجاسة، أي يجب مع الذكر والقدرة. إذن الاستنجاء والاستجمار وداخل في باب طهارة الخبث، مش طهارة الحدث، طهارة الخبث. نعم، ما دام هي تندرج تحت طهارة الخبث إذن يشترط فيها ما يشترط في طهارة الخبث من القدرة والتذكر. يعني إذا كان عاجز تسقط عنه، يسقط عنه الاستنجاء والاستجمار، واضح. إذا كان ناسي كذلك يسقط عنه. إذن قوله يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان كما يأتي إن شاء الله. ويكفي الاستجمار فيما ذكر ولو مع وجود الماء على المشهور. الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء. وقال ابن حبيب إنما يكفي مع عدم الماء لا مع وجوده. على كل حال في المذهب عندنا ثلاث أقوال. هناك قول بأن الاستجمار اختلفوا هل الاستجمار أفضل أو الماء أفضل. هناك من قال الاستجمار أفضل من الماء. هناك من قال الماء أفضل منه لأنه يزيل النجاسة وعينها. هناك من قال الجمع بينهما أفضل، الجمع بين الاستجمار و واستعمالي بالماء واستعمال الماء. نعم، ابن حبيب قال أنه إنما يكفي مع عدم الماء، يعني يكفي الاستجمار مع عدم وجود الماء، أما مع وجوده لا يكفي، لابد من استعمال الماء. نعم، والجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء أولى من الاقتصار على أحدهما. لكن هذا المعتمد في المذهب والمشهور هو أن الجمع بينهما أولى من الاكتفاء بأحدهما، الاكتفاء بالماء دون الاستجمار. فإن كان مقتصرا على أحدهما ولابد، قال لابد يختصر على إما على الأحجار وإما على الماء، فالاقتصار على الماء أولى من الاقتصار على الحجر، وهذا هو المشهور. يعني الاقتصار على الماء، الاستنجاء بالماء أولى من الاستجمار. لماذا؟ لأن الاستجمار يزيل، يبقي أثرها، لا يزيل عينها، واضح. أما الماء يزيلها كلها، يزيلها كلها. نعم، بشروطها، يعني يكون صلب ويكون لا يكون مطعوما، لا يكون محترما، وألا يكون حادا. لا حرج، في حكم واحد، في حكم، نعم، في حكم واحد، نعم. وهل المطلوب في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين عدد أو العدد مع الإنقاء؟ هي ستكون بثلث أحجار. قولان قولان، هل يعني يكفي في الاستجمار الإنقاء من غير تعيين، يعني تستعمل حجرة 2 3 4 5، أو يكفي 3 يكفي ولو قولان. وعلى الثاني فهل تكفي 3 أحجار المخرجين معا أو لكل مخرج 3 أحجار مع المخرجين البول يعني القبل والدبر؟ قولان كيف كيف. وفي إجزاء حجر ذي 3 شعب قولان، هل يجوز حجر عنده 3 شعب يعني حجر كبير فيه 3 منتفخ يعني يعني 3 شعب كذلك قولان. وفي إمرارهما على جميع المحل أو لكل جهة واحدة، والثالث الوسط قولان. وحكى هذه الأقوال ابن الحاجب رحمه الله كما درسنا معكم في مختصر ابن الحاجب الفرعي. ثم قال في البيت 78: فصل. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. في هذه الأبيات الثلاثة، البيت 78 والبيت 79 والبيت 80، أخبر رحمه الله أن فرائض الغسل هي 4. أول الفرائض وهي النية، وعبر عنها بالقصد، قالوا لما قال فصل فروض الغسل قصد يحتضر، قصد، ووصفه بأنه يحتضر أي يطلب حضوره، يحتضر على وزن يفتعل أي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل، بمعنى الإنسان إذا اغتسل، إذا كان الاغتسال واجب لابد أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أو أن ينوي الغسل، أو أن ينوي الغسل، أو استباحة ما منعه كما قلنا في الوضوء. نعم. النية وعبر عنها الناظم بقوله قصد يحتضر، أي يطلب عند ابتداء الغسل، لأن المطلوب أن تكون النية مصاحبة للمنوي، لابد النية أن تكون مصاحبة للمنوي، إذا أردت الغسل تنوي عند الغسل، لا تنوي شهر قبل أو تنوي بعد الغسل أو أثناء الغسل، لا، النية تكون إما مصاحبة للعمل. نعم. قال في التوضيح الأشي خليل في التوضيح: واتفق هنا على وجوب النية، أي ولم يختلف فيها فيه كما في الوضوء، واختلف هنا على وجوب أي النية، أي أن النية باتفاق وبإجماع بأنها من أركان الغسل، من واجبات الغسل، نعم، ومن فروض الغسل. ثم قال: وينوي إن كان الغسل واجبا، قد يكون الغسل واجبا وقد يكون كرفع الجنابة، وقد يكون مسنونا كدخول مكة، الغسل الذي يكون عند دخول مكة، والغسل الذي يكون عند يوم عرفة، الغسل الذي يكون عند دخول المدينة المنورة، هذه كلها مسنونة، وقد تكون غسل يوم الجمعة، وقد يكون مندوبة مستحبة كالغسل للعمل الصالح، كالغسل للطالب العلم، هذا غسل مستحب. فإذا كان الغسل واجبا أي لرفع الجنابة ولرفع الحادث الأكبر، فهنا لابد أن ينوي نية رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر وهي الجنابة، أو استباحة الممنوع، استباحة ما منعه الحدث، لما كنت جنب يحرم عليك أن تدخل المسجد، أنت تغتسل لترفع الجنابة حتى يحل لك أن هذا الممنوع، يحرم عليك أن تصلي وأنت جنب، لابد أن ترفع الجنابة حتى تغتسل، وهكذا. أو ينوي الأداء الفرض كالوضوء، يعني إما ينوي رفع الحدث الأكبر، احنا نقول في الوضوء رفع الحدث الأصغر، وإما أن ينوي استباحة ما منعه الحدث، أو ينوي أداء فرض الغسل، ها فرض الغسل، لأن الصلاة واجبة، مادام صلاة واجبة ودخل الوقت فلا بد أن ترفع الحدث، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فأنت واجب. مادام هذا الواجب لا يتأتى، الصلاة لا يتأتى إلا بالغسل، فيصبح الغسل هنا واجبا. نعم. وقال الشيخ: ومحل النية عند الشروع في الغسل، متى ينوي رفع الحدث الأكبر، أو متى ينوي استباحة ما منعه الحدث، أو متى ينوي أداء فرض الغسل، أو عند الشروع عندما يشرع في الغسل، إما عند إزالة الأذى إن بدأ به كما هو المستحب، كما تعرفون أن الصفة الفاضلة والصفة المستحبة والصفة المسنونة في الغسل أن الإنسان قبل أن يغتسل يزيل الأذى، ها؟ ثم يتوضأ مرة ثم يحثو الماء على رأسه 3 حثيات ويخلل الشعر، ها؟ ويبالغ في تخليل الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، هكذا هي تكون لنا. فهنا متى؟ عند إزالة الأذى، مدام البداية عند إزالة الأذى فعندما يبدأ بإزالة الأذى، أو عند غيره مما بدأ به، إذا هو بدأ بالغسل مباشرة حث الرأس على الماء على رأسه، نقول له عند بدايتك، سواء بدأت عند غسل الرأس، سواء بدأت عند الوضوء، سواء بدأت عند إزالة الأذى، هو الأفضل أن تزيل أن الأذى أولا، لكن إذا نكست وقدمت وأخرت لا حرج، ولكن عليك أن تنوي عند البداية، عند ابتداء الغسل، عند ابتداء الغسل. فإن وعند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل، لأن إزالته لا تفتقر لنية. يعني إذا كان بدأ في الشيء يعني إزالة الأذى، فهذا يدخل في عملية الغسل، لأنه هنا هو الغسل، فلا يعيد غسله. أما إذا لم يستحضر نية الغسل، أزال الأذى ولم يستحضر نية الغسل، واضح الصورة، فهنا لابد من إزالته بالماء، لابد من إمرار الماء عليه، واضح الصورة. نعم. إذا أزال الأذى مثلا وضع المفاخذين وضع أو في البطن أو ماشاء، أزال الأذى ثم اغتسل، ها، ليس بالضرورة أن تعيد غسل تلك المواضع التي غسلتها عند إزالة الأذى. نعم. لأن إزالته لا تفتقر لنيته، أن استحضرت نية الغسل يكفي، تكفيك، وتكفيه غسلة واحدة. لو اغتسل الإنسان مرة واحدة بماء مطلق طاهر مطهر لكان الغسل صحيحا، ها، مرة واحدة تكفي، ها، لرفع الجنابة، وتكفيه غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث في نفس الوقت، تزيل الأذى طهارة خبث، وفي نفس الوقت هي غسل طهارة حدث، واضح؟ فهنا إزالة الأذى هي من قبيل طهارة الخبث أو هي من قبيل طهارة الحدث. إذا ما استحضرت نية الغسل تصبح من باب إزالة طهارة الخبث، ونية طهارة الخبث لا تجزئ عن نية طهارة الحدث، واضح صح؟ لذلك العلماء قالوا الأولى أن يستحضر نية الغسل عند بداية، عند بداية الغسل، عند بداية الغسل، هذا هو المشهور وهذا المعتمد عندنا، خلافا لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال بقولهما، وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث. فهنا قال لا بد من تقدم طهارة المحل على غسل رفع الحدث، يعني لا بد تزيل الأذى ثم تنوي غسل رفع الحدث، لكن هذا ليس معتمدا، كان هو رأي لكنه ليس معتمدا. وعليه أي على هذا القول يعيد الاستنجاء، للاستنجاء من قبيل طهارة الخبث، إذا رفع الحاء لابد يعد استنجاء، واضح الصورة، وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني، وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني، يعني هو في المغسل، يعني وفي المغسل يستنجي، يعني يعيد الاستنجاء. نعم، هذا المقصود، يعني نعم. ثم قال رحمه الله: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر فور. إذن أشار هنا إلى الفرض الثاني الذي هو من فرائض الغسل وهو الفور، ويعبر عنه كذلك بالموالاة، وهي الموالاة بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة، أي لا يؤخر بين الأعمال، يغتسل في دفعة واحدة عضوا بعد عضو إلى أن يفرغ أما التأخير اليسير فمغتفر، كما قلنا في باب الوضوء. هل التأخير اليسير يخل بفرضية الفور والموالاة؟ لا، العلماء قالوا يغتفر التأخير اليسير. أما الكثير يعني باعد بين أعضاء غسله وباعد بينهما، والفصل بين الأعضاء كان طويلا وكثيرا، والكثير يقول الشيخ ميارة إن فعله عامدا، إن فعله متعمدا، أي غير ناس لكونه في حالة الغسل، غير ناس، مختارا أي غير مضطرا لذلك، فهو مبطل لما فعل ويبتدئ من أوله. نقول له لابد أن تعيد الغسل من جديد لأن الغسل فاسد باطل، لابد من إعادته كله، واضح؟ لابد من إعادته كله. وإن فعله ناسيا، إن صدر منه هذا الفعل نسيانا ثم تذكر ولو بعد طول، كان يغتسل يشرح في الاغتسال ثم لو وصل للشق الأيمن نسى وخرج، خرج من المغسل بس تذكر، قل أكمل، أتم، ابني على غسلك، لأنه هذا يغتفر لأنه كان بالنسيان، واضح؟ كمل ما باقي وصح غسله، إذن يبطل عند الاعتماد، عند التعمد، إن فعل هذا اختيارا لاضطرارا. أما إن فعله اضطرارا أو فعله نسيانا فهذا يغتفر ويبني على غسله. وإن فعله عاجزا لفراغ مائه مثلا، فرغ الماء، عايز يخرج يعود يسخن الماء ويحوس على الماء، صح ولا لا؟ أو أنه أريق منه الماء، كان في الدلو وطح منه، لازم يعود يخرج، واضح. فإن فراغه فعله عاجزا، إذن هنا نقول أعاده اضطرارا لا اختيارا، ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء، فإن وجده بالقرب إن كان قريبا كمل وصح ما فعل ذلك كما قلنا. وإن يمجده إلا بعد طول، يعني هو خرج حوس الماء قال ما مكاش، وحف شوف جيران، وحف شوف كذا، وحف كذا، ساعة بجل الماء، هذا طول، ماذا نقول له؟ أعيد الغسل من جديد، واضح؟ إن طال يبتدئ غسله من ابتدأه من أوله. نعم. والطول كما قلنا في باب الوضوء وهو قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، كما قلنا في الوضوء. ما هو الطول؟ يعني إذا كان جفت الأعضاء خلاص نشفت، في هو أعضاء معتدلة في زمان معتدل، في زمان كذلك يكون معتدل. ثم قال: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر. إذن هنا أشار إلى الفرض الثالث من فرائض الغسل وهو الدلك لجميع البدن، وعلى ذلك نبه بقوله عموم الدلك، عموم الدلك، لماذا قال لم يقل الدلك فقط، قال عموم الدلك، أي أن يعم الدلك جميع البدن. ما معنى الدلك؟ أن يصير يعني إمرار الماء مع إمرار اليد عليها، الآلة، الآلة عليها، ويتدلك بيده، فإن لم يصل تصل يده لبعض جسده. تعرفون أنه مؤخرة هنا تحت الكاهل، ما فوق الكاهل، هنا لا يصل اليد، لا تصل، اليد لا تصل. فقال الشيخ: فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبلين. يستعمل حبل ولا خرقة ولا ها يستعين بشيء، هو يستعين بشيء، ها يرمي الماء ويمشي، ها أي شيء يكون عنده ها يستعين به ويمر، نعم، ويدلكه به. يعني إن لم يصل إليه كمؤخرة الظهر أو في ما تحت ما فوق ما بين الخدعين ما بين، فهنا في هذه الحالة يستعمل الخرقة، ها يستعمله الخرقة أو الحبل، أو يستناب غيره على ذلك، أو يستنيب غيره غيره يدلكه، نعم، ممن يجوز له بشرته كالزوجة والأمة، أي موضع كان. فإن كان المعجوز عنه غير ما بين السرة والركبة وكل على دلكه من شاء، إذا كان هذا الذي يستطيع الوصول فوق العورة نقرأ أي واحد يستعين بأي واحد ابنه لا لإمرار لتدليك ذلك الموضع، نعم. وعلى ذلك نبه بقوله في البيت الثالث وصل لما عصر بالمنديل، يقول في البيت الثمانين قال وصل لما عصر، أي ما عصر وصل إليه بالماء بالدلك بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، أو يستعمل الحبل أو يوكل من نعم. ثم قال تخليل الشعر، إذن تخليل الشعر الركن الرابع من أركان الغسل وهو تخليل الشعر، وهنا سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، كثيفا أي لا تظهر البشرة من تحته نقول هذا شعر خفيف، إذا كانت تظهر البشرة من تحته، إذا كانت تظهر نقول كثيف، لابد من تخليل الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، كان شعر لحية أو رأس أو غيرها أو غيرهما، أي شعر لابد من تخليل الشعر، نعم. كان مظفورا أم لا، سواء كان مظفورا مظفورا أو لابد من تخليله، وهو كذلك ما لم يكن ظفره مشدودا بحيث لا يدخله الماء، هو الظفر يعني شعر في شعر، هذا هو الظفر، أي واضح، إذا كان مشدود جدا بحيث لا يدخله الماء هذا لا يصح، لابد من حل ذلك الظفر حتى يصل، واضح، أو من إنقاص شده، من إنقاص شده بحيث لا يدخله الماء، فلا بد من حله وإرخائه، بد من حله وإرخائه. ولما قدم وجوب الدلك لجميع البدن استنتج عن ذلك وجوب متابعة المغابن والمحافظة عليها، فقال مصدرا بالفاء المؤذنة بتسبب ما بعدها عما قبلها، قال فتابع الخفية مثل الركبتين، أي ما خفية ما بين الركبتين، هذا خفي لابد يوصل الماء، قال فتابع الخفية والإبط كذلك، الإبط هذا مما يخفى، الماء لا يصل إليه لابد من توصل الماء إليه، واضح، مثل الركبتين والإبط والرفغ، قال والإبط أي كل منهما على حذف مضافة، أي مثل طي الركبتين وتحت الإبط، كطي الركبتين، هنا طي الركبتين، الركبتين هنا الطي هذا لا يصل إليه، وكذلك تحت الإبط، والرفغ أصل الفخذ من المقدم، كذلك الفخذ من تحت لا يصل، لابد من نعم، وبين الإليتين وهو الشق الذي بين الفخذين من الخلف، كذلك هذا من لابد من إيصال الماء إليه. ويقول الشيخ ميار وإنما نبه الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر على هذه المواضع بالخصوص، وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن، ويكفي أن يقول لما قال عموم الدلك يكفي، هذه مما هي من البشرة ولابد من وصول الماء إليها، وإنما يقول الشيخ ميار وإنما نبه الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر عن هذه المواضع بالخصوص، وإن دخلت في وجوب غسل جميع البدن لكونها مغابن ينبو عنها الماء، أي الماء لا يصل إليها، ينبو لا يصل إليها، فقد يغفل عنها، فقد يغفل عنها، إذا ترك لمعة من بدنه لم يصله الماء ولم يتدلكه فغسله باطل. ما دام غسله باطل أي أن الجنابة لم ترفع. ما دام الجنابة لم ترفع إذن وضوءه باطل. ما دام وضوءه باطل إذن صلاته باطلة. واضح الصلاة. لذلك قال الشيخ لكونها مغابن ينبو عنها الماء فقد يغفل عنها، فاعتنى بذكرها ليحافظ عليها. ويدخل في قوله مثل الركبتين أي ما يلي الأرض من المقدم، وعمق السرة كذلك عمق السرة، وتحت الحلق تحت الحلق، وأحرى تخريل أصابع يديه كذلك بين الأصابع، بد من تخريل بين أصابعه، ونحوه كما جاء في الرسالة عند ابن أبي زيد القرواني رحمه الله. وقوله وصل لما عسر بالمنديل إلى آخره تقدم بيانه من الفريضة الثالثة، وهنا انتهى في بيان الغسل وفروضه. ثم سيشرع إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن السنن والمندوبات. نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المجلس القادم. الله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله نسأل السداد والرشاد والخير البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.